أحسن الله إليك. أحكام الشيخ الألباني رحمه الله هذه حديثة لي معتبرة؟ طبعا في تفصيل طويل لأن المنهج اللي يسير عليه طبعا مغاير لمناهج المتقدمين. المناهج ما دام أن المنهج اللي يسير عليه هو مناهج متأخرة مثل مناهج المتقدمين يتحذر أن تقول يوثق بكل ما يصححه أو بكل أو لا يقبل كل ما يضعفه، أن يبني على اجتهاد مستقل مبني على أصول ابن الصلاح، أصول ابن حجر العسقلاني، أصول الحفاظ العراقيين وأمثال هؤلاء، ما يبني على أصول مثلا الإمام أحمد، أصول يحيى بن سعيد، أصول عبد الرحمن بن مهدي، أصول الوكيع، أصول أبي حاتم، أصول ابنه، أصول أبي زرعة، أصول البخاري، أصول مسلم، أصول أبي داود، أصول الترمذي وأمثال هؤلاء الحفاظ الكبار الذين قام بهم هذا الفرد، وهم أهله وهم رعاته وهم حملته وهم قادته وهم المنظرون له. فهؤلاء المتأخرون لا أصول مغايرة لأصول السلف، يعني أذكر أبرزها، طبعا أصول كثيرة أذكر أبرزها مما يتعامل مع مثل الشيخ محمد فضل أو يتعامل مع أكثر المعاصرين أكثر المعاصرين مغايرة لأصول السلف، فبالتالي تبقى تصحيحاتهم محل نظر، تبقى تضعيفاتهم محل نظر. أبرز الأمثلة التدليس مثلا، أبرز الأمثلة التدليس، فمتأخرون يعلون كل حديث عن فيه المدلس ما لم يرد تصريح بالسماع من طريق أخرى، وهذا المذهب غير معروف عن الأوائل أبدا، وذلك تجد تضعيفات كثيرة بالعنعة المدلس، يقول في عنعة قتادة، في عنعة ابن إسحاق، في عنعة الأعمل، في عنعة ابن إسحاق، في عنعة ابن جريج، في عنعة الودي بن مسلم، ثم يعلون هذا الحديث بمجرد العنعنة، حتى ما يعلون حديث في مسلم، في حديث ابن زبير عن جابر، لا يقبلون حديث ابن زبير عن جابر حتى يصرح بصحة الحديث في مسلم مثلا، لا تذبح إلا مسنة إلا يعسر عليك تذبح وجذحه، أعلوه قالوا معلول، لماذا؟ لأن ابن زبير لم يصرح بالسماع من جابر، ولهذا نظائر، ولهذا نظائر يعلونها بمجرد عنعنة أبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة. الأوائل لا يعرف عنهم حرف واحد أنهم علوا حديث الثقة الموصوف بالتدليس بالعنعنة، إنما يعلونه بالتدليس لا بالعنعنة، ونحن نفرق بين مسألة دلس وبين مسألة عنعن، بين مسألة الفرق بينهما أنه إذا دلس يعني أسقط الواسطة، أما عنعن ما أسقط واسطة، ليست العنعنة تدليسا، ولا يدل على أنه إذا عنعن أنه أسقط واسطة، ولا يزال الأئمة الكبار في الصحيحين كتب السنة تصحيحات جميع الأئمة الأوائل يصححون حديث قتادة بالعنعنة، صحيح حديث إسحاق السبيع بالعنعنة، صحيح حديث الأعمش بالعنعنة، صحيح حديث ابن الزبير بالعنعنة، صحيح حديث الوليد بن مسلم بالعنعنة، يصححون حديث ابن إسحاق بالعنعنة، ولا يعلون الحديث بمجرد أنه عنعن، لأن هذا قد يكون تصرف الرواة، ثم ماذا إذا عنعن؟ ماذا من السمع منه في الجملة؟ وهذا الحديث لم يثبت أنه دلس، فمجرد كونه عنعن لا يضر، مجرد كونه عنعن لا يضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حديث المجهول. اصطلح المتأخرون على تقسيم الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال، ثم ماذا يفصلون؟ تحت هذا الغطاء، تحت هذا التنظير، جهالة عين وجهالة حال. فإنما الأوائل يقبلون المجهول تارة ويردونه تارة، فمن بعض الأئمة الكبار كما ذكر ابن رجب في شرح العلل يقبل حديث المجهول إذا روى عنه ثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء، لا يعرفان ولا عن المجاهيل، فمثل هذا يرفع عنه الجهالة ويرفع عنه سقف الجهالة. هذا قد المتأخرون لا يعتبرون هذا كبيرة شيء، بل يقولون روى عنه ثقات، يقولون قد روى عنه ثقات، قد يعتبرون وقد يعتبرونه، لكن ثقات هؤلاء قد يروون عن المجاهيل. كيحيى بن أبي كثير اشتهر بالرواية عن المجاهيل، فمثله ما تنفع في الأصل التأصيل الأصل والأوائل، لأن يروي عن المجاهيل، لما نعتبر الرجل الذي لا يروي عن المجاهيل كعبد الرحمن بن مهدي وكشعبة وكمالك وكمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يروون عن المجاهيل، إذا روى عن الرجل كان معروفا، كان معروفا، فمثل هذا نعتبره، وبالتالي حديث المجهول لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، مع أن قبل أيام سأل بعض الإخوان عن حديث لوكيع بن حدس وفصلت فيه وتكلمت على هذه المسألة، لكن هذا نموذج على الفروق بين المتقدمين والمتأخرين. الأمر الثالث التفرد، تفرد الصدوق والثقة بحديث. الأوائل يشددون فيه جدا ويعطون هذه المسألة كبير عناية، قد يقبلون التفرد وقد يردون التفرد، ويكادون يطبقون على أن التفرد في الأصول لا يقبلونه ممن لا يعرف بكثرة الرواية، ممن لا يعرف بكثرة الرواية. فعلم المتأخرون لا ينظر في ظاهر الإسناد وثقة ثقة ثقة ثقة ثقة وصدوق صدوق صدوق إسناد الصحيح، ولا يهمه أن يتفرد في أصل أو لم يتفرد في أصل، هذا غير صحيح. مثال لهذا الحديث الوارد عند أحمد وأبي داود من حديث ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، إذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. طبعا هذا لا عمل عليه عند أكثر الناس اليوم، وهذا معلول الحديث. كيف نقبل تفرد ابن إسحاق؟ لا يمكن نقبل تفرد ابن إسحاق في هذه المسألة، ولا يمكن نقبل تفرد أبي عبيدة ابن عبد الله بن زبعة عن أبي وعن أمي في هذه المسألة. هذه مسألة كبيرة، هذا أصل في الباب، هذا أصل في الباب. وكل من نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كل من نقل صفة حج أبي بدر، كل من نقل صفة حج عمر للمسلمين، كل من نقل صفة حج عثمان، كل من نقل صفة حج علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يذكر شيئا من هذا القبيل. وأن الإنسان يتحلل ثم غربت الشمس وهو مطاف بالبيت يرجع ويلبس إحرامه ويكون محرما كأنه لم يتحلل، هذا ليس له نظير، ليس نظير وليس له أصل يعتمد عليه. فهذا أصل في الباب، الأوائل يعطون هذا عناية كبيرة، يتفرد بأصل بالتفرد صدوق أو ثقة يعلون هذا، وهذا مما فرق فيه المتقدمون أو المتأخرون المتقدمين. المتأخرون ينظرون لثقة الرواة ولا عليهم ما يتعلق بعد ذلك. الأوائل أيضا مسألة السماعات، يجدون بالسماع جدا، يجدون بالسماع يدققون هل سمع أو ما سمع، هذا من دقائق يعتبر علم العلل. بينما الأواخر يغفلون هذا الجانب إلا في انقطاع الظاهر، كالزهري عن أبي هريرة انقطاع ظاهر، زهري ولد سنة 50 وأبو هريرة توفي في سنة 57 وقد سنة 58 وعلى هذا أقرب إلى الصواب، هذا انقطاع ظاهر. لكن انقطاع الخفيف كحرية أبي مجلد عن حذيفة لعن الله من جلس وسط الحلقة، هذا الحديث معلول صححونه، هي معلول صححونه، مع أن انقطاع هنا خفي طبعا لأن هنا نص على غير واحد العلم أنه منقطع. وكحديث مثلا قتادة عن عبد الله بن بريدة حديث لا تقول منافق سيدة فيك سيدة فقد أغضبتم ربك، هذا يجب أن يطبق المتأخرون عن تصحيحه، فإنما الأوائل علوا لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة نص عليه غير واحد من الحفاظ. كذلك حديث أبي الهجيمي عباس الهجيمي عن أبي هريرة كانت آية شفعت لصاحبها، يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه، وهذا معلول. عباس الهجيمي نص غير واحد من الحفاظ منهم البخاري حين لم يسمع من أبي هريرة، وأمثال كثيرة. حتى بعض الحديث الواردة في مسلم في صيام الاثنين من رواية عبد بن أحمد الزماني عن أبي قتادة البخاري في ترفع جميع ولا لا أعلم سمع منه، وهذا يغفل في عند المتأخرين. طبعا هذه نماذج وليست هي القضية الكبيرة، ولا في قضايا أكبر من مثل هذه وأكبر كقضية التفرد اللي يسمى عند العلماء قبول زيادة الثقة. المتأخرون يكاد يعني يأخذون بزيادة، وغالبهم يأخذ زيادة مطلقا، والكيس منهم قد يردها في جوانب ظاهرة جدا، لكن دقائق علم الأوائل أنهم لا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردون مطلقة ولا يعطون ذلك حكما كلية، هذا مغيب أيضا عند المتأخرين. بينما الأوائل قد يقبلون وقد يردون، والزيادات في هذا كثيرة، وليست كل زيادة زادها ثقة، بعضهم يشترط أن يكون مخالف لمرور الثقات، هذا شيء غير صحيح، ومجرد يتفرد عن الثقات أنهم أوثق منه أن تكون علة في الحديث، كزيادة مثلا من جريج على ابن الزبير عن جابر وجنبوا السواد، هذا واضح هذا الشذوذ. لذلك مسلم ما وردها في الأصول، ما وردها في الأصول. حتى في مسند الإمام أحمد يقول الإمام زهير بن معاوية من كبار الأئمة الذي كان جماعة من العلماء يفضلونه على كابر الحفاظ، ويقول أنه أوثق من شعبة 20 مرة إلا في أبي إسحاق السبيعي فإنه قد روى عنه في آخر. يقول سألت أبا الزبير أفي الحديث وجنب السواد، قال لا، قال مع أن مدار الحديث كل الحديث مداره على أبي الزبير. فهذا الإمام أبو معاوية أبو خيثمة زهير معاوية إمام ثقة مجمع على إمامته على جلال قدره، متفق على تقديمه على غير كثير من الحفاظ. يقول سألت صاحب الشان أفي الحديث كذا، قال لا، هذه له واضحة أنها شاذة. ومثل زيادة محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن حمزة عن ابن منكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعد مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، هل الزيادة التي تكون زيادة منكرة شاذة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، ولا يصح قولها في المتابعة. حديث البخاري من رواية علي بن عياش، المسند من رواية أحمد عن علي بن عياش، عند علي المديني عن علي بن عياش، أكابر الحفاظ يرون هذه الزيادة عن علي بن عياش ولا يذكر هذه اللفظة، فهي ما جاءت عند البيهقي. هذا الزيادة لو ترث لو لم يكن حديث البخاري وزيادة عند البيهقي فيها تفرد، وفي الأصول ما قبلناها، لأن قبول كتب المتأخرين في التفردات هذا أيضا محل نظر، هذا من الفروق بين الأوائل وبين الأواخر. المتأخر ما يبالون، وجدوا حديث عند الدارقطني عند البيهقي أو من وراء هؤلاء أو وجدوا في الصحيحين في غيرهم، مدام الحفار الرواة ثقات يقبلون هذا، هذا غير صحيح، هذا منهج غير صحيح. الكتب التي لا من في الأصول وفي الأحكام تروى في كتب المتأخرين ولا تعرف كتب الأوائل، هذه العلة في الحديث، أين الأوائل عن هذا الحديث؟ إذا يقبل ما ذكر الأوائل في باب التواريخ في باب السير في باب الفضائل هذا لا يضر، صح الحديث عند الأواخر. أما في أصول الأحكام، يعني هل غابت أصول الأحكام عن القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ثم عرف القرن الرابع هو مغيب عن كل القرون وعرف أنها قرنها، هذا غير صحيح، هذا من العلل التي نجعل علة في الحديث. وفي أصول أخرى أيضا مغايرة في أصول الأوائل أصول الأواخر، طبعا ينتج عن هذا تصحيح وتضعيف. العلم منهج الأوائل يكون متثبتا في هذا الجوانب، يكون لا يصحح إلا ما ثبت ولا يضاعف إلا ما ثبت ضعفه. أما إذا عرضت الطريقة الأولى يصحح حديث قد يصيب ويضاعف حديث قد يخطي، والعكس إذا يصحح حديث يخطي ويضاعف أحاديث يصيب وهكذا، بالتالي لا بد أن تكون الأصول واضحة. فالموافقة قد تكون من باب التوافق لا من باب ضبط الأصول، لأن الإنسان قد يكون ليس الأصول في علم العلوم لكن قد يصيب، لكن تبقى الأصول هي التي تجعلك مضطردا في هذا العلم ضابطا لهذا الفن. لأن قضية المتأخرين حسب جمع الطرق، مثل لشخص ذكرت في أيام عمره يخرج حديث عمر من أعمال البنيان، ما يحتاج تخرجه حديث رواه السبعة وانتهينا، رواه البخاري مسلم وانتهينا اتفقا عليه. يعني ذكر في تخريج حديث آخر يعني 40 ذكره في 8 مصدر في الغايدة لا قيمة له، ليس في حديث زيادات حتى تقول الله ذكر الزيادات، هو ما في أي فائدة في تخريج من 80 مصدر. التخريج ليس هو العلم الحديث، والتقييم ليس هو علم الحديث، قضية تكثر مصادر خرج فلان وفلان وفلان وفلان هذا ليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء. هذا المهم أن تذكر أصل الحديث صح الحديث الزوائد من مخارجها تذكر تبين طرقه وعلله، العلم مبني على العلل، ولك الأوائل لا يعطيك هذه الأشياء، يقول زيادة ثابتة غير ثابتة وانتهى، لا حاجة لا يقول رو من طريق أو جاء من طريق أو كذا أو كذا، هذا لا حاجة به. لكن يكون تذكر من طريق وبالزيادة نفسها هذا زيادة علم زيادة فعل. أما زيادة التخريج مثلا تقول متفق عليه ما الفائدة تذكر جمعا غفيرا بدون فائدة، نعم لو أردت زيادة تقول زاد البيهقي من طريق فلان لتبين حكمها وعلتها تكونون الفائدة تكونون الأهمية.